يسأل السائل ويقول: ما معنى تعاقب الحوادث؟ التعاقب يعني هو أن يكون الحدث يحدث ثم يأتي بعده حدث آخر، وهكذا الأمور التي هي متعلقة بالفعل، فبالتالي تتعاقب. يسمون الأفعال هنا حوادث، يسمونها حوادث والله.